تفسير الآية أربعة من سورة الجن. يقول تعالى: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي وآمنا أيضا بعد سماعنا للقرآن العظيم بأن بعض سفهائنا أي الجهلة ضعاف الإدراك منا كانت تقول على الله قولا شططا، أي بعيدا تماما عن الحق والعدل والصدق والصواب، حيث يدعون حين يدعون كذبا وزورا أن له تعالى صاحبا أو ولدا أو شريكا في العبادة، وأنه علينا أن ننزه ونبعد سبحانه عما تقوله مما لا يليق به، فلا يتشبه بها إذن أحد من البشر، وإلا كان سفيها هو أيضا وتعس في دنياه ثم أخراه.